هذا هو قدرته. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يخرج ما عنده ويكفيه. هذا من حيث الأدلة. من حيث العقل والمعنى قال نعم يخرج ولو نصف الصاع أو ربع الصاع، لأنه إذا كان هو وغيره شركاء في رقيق، واحد له نصفه وواحد له ربعه وآخر له ربعه، فهو بين ثلاثة، نقول على الذي له نصفه نصف الصاع، وعلى الذي له ربع الرقيق ربع الصاع، وعلى الذي له ربع الرقيق ربع الصاع، وهكذا. فكما أنه يجوز أن يخرج ربع الصاع ونصف الصاع